الواجب رفع اليدين في الدعاء. رفع اليدين في الدعاء، وهل يوجد بديل وكيفية رفع اليدين؟ رفع اليدين في الدعاء لا يقال انه واجب، لكنه بلا شك سنة، لكن سنة ليس كلما دعا المسلم سنة. فأنت مثلا في الصلاة تدعو في التشهد ما ترفع يديك، ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه في التشهد، لكن بدأ لك بمناسبة من المناسبات أن تدعو فترفع يديك، هذا سنة، لأنه يردهما خائبتين. فإذا الأصل في الدعاء أن يرفع المسلم يديه، هذا سنة مش واجب. لكن إذا كان هناك مكان ثبت لدينا أن رسول دعا وما رفع يديه، نحن ما نرفع يدينا. يعني مثلا لما نحن نقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما من ما شئت من شيء بعد، ما نرفع يدينا. ليه؟ لأن الرسول دعا بهذا الدعاء وما رفع يديه. لكن في دعاء القنوت لما يقنت المسلم في الصلاة الخمس على الكفار وعلى الغزاة من الطغاة ونحو ذلك كان يرفع الرسول يديه. كذلك في قنوت الوتر كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يرفعون أيضا أيديهم إذا ما دعوا في قنوت الوتر. أما الأماكن أخرى التي دعا فيها الرسول وما رفع يديه ما نرفع. أما في مناسبة من المناسبات دعا الإنسان لنفسه لإخوان المسلمين فرفع يديه، هذا أمر طيب ومشروع، لكن ليس بواجب. لأنه لما نقول هذا واجب معناه آثم إذا لم يرفع يديه. كيفية الرفع على سفر إن شاء الله. كيفية الرفع هكذا، إلى استقبل بكفيه الدعوين بأمان الله، أسألك الله دينك وأمانتك وخاتم أعمالك بأمان الله والسفر جزاك الله خير. إلى أين بالضبط؟ الدوحة إن شاء الله. الدوحة إن شاء الله. سلم على من سلم. جميع هناك يحضنك السلام. الله يبارك فيك الله وفيهم جميعا. بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل في الدعاء أن يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض وباطنهما إلى السماء، لكن في دعاء الاستسقاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا هكذا، ليس هكذا دعاء الاستسقاء. تعرف الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء كان مطر. الرسول عليه السلام ثبت في صحيح مسلم أنه دعا هكذا. هذا ما يحضرني الآن. كان مقنعا عند أحجار الزيت عند الدعاء، كيف كان مقنعا؟ مش مقنعا بارك الله فيك، مقنعا. مقنعا؟ أي نعم، يعني خطأ عربي. مش مقنعا. لا نعم مقنعا، أي رافع عن يديه. رافع عن يديه يعني أعلى من رأسه؟ والله ما عندي.